لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومسبب الأسباب وخالق الناس للتراب الواحد الأحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والتمجيد ليس له مثل ولا نديد جل عن اتخاذ الصاحبة والولد ولم يكن له كفوا احد لم يزد حكيما عليما قديرا خبيرا سبق الاشياء علمه ونفذت فيها ارادته ولا يعزب عنه مثقال ذره سبحانه وبحمده لم يلحقه في خلق شيء مما خلق كما نسأله سبحانه وهي نعمة عظيمة امتن ربنا سبحانه وتعالى بها علينا. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. إلا أننا نرى البعض من المسلمين لا يقدرون هذه النعمة قدرها. لماذا؟ لأنها إنما جاءت إليهم سهلة ميسورة. جاء الإسلام إليهم على طبق من ذهب، فما عاشوا في فتنة ولا جاهلية، فلا يقدرون الإسلام قدره. بل إن البعض منهم لا يتنصل ويتبرأ من تعاليم دين الإسلام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور. لكننا إن تأملنا في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام نجد أنه لا في سبيل أن يصل هذا الدين إليك. إن النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل أن يصل هذا الدين إليك اتهموه بالسحر والكذب والكهانة والجنون. إنه عليه الصلاة والسلام في سبيل أن يصل هذا الدين إليك حبس في شعب أبي طالب حتى أنه أكل هو وأصحابه أوراق الشجر. إنه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يصل هذا الدين إليه قذف بالحجارة حتى سال الدم من قدميه. إنه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصل هذا الدين إليه خرج من بلده مهل الصبا ومودع الشباب التي قضى فيها مراحل ومراحل من حياته، مسقط رأس أولاده، ماتت فيها زوجته خديجة، وها هو عليه الصلاة والسلام يفارقها بعد 53 عاما من عمره، ويقول بأنها أحب البلاد إلى الله، وأحب كل هذا لأجل ماذا يا عباد الله؟ لأجل دين الإسلام، لأجل أن يصل هذا الدين إليك. إن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يصل هذا الدين إليك حاربته العرب عن قوس واحدة، قاتلوه وآذوه وأعلنوا له العداوة والبغضاء. إن النبي والسلام لأجل أن يصل هذا الدين إليك كسرت رباعيته وشج وجهه وقتل عمه ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام. ما نام وما استراح، ظل في جهاد ونضال ودعوة وبلاغ حتى لحق بالرفيق الأعلى. كل هذا لأجل دين الإسلام، لأجل أن تنعم أنت الآن فتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن الإسلام يا عباد الله هو أعظم بناء في تاريخ البشرية. لو أنك سئلت ما هو أعظم بناء عرفه البشر لا تذهب يمنة ولا يسرى ولا تشدد ولا تغرب، وإنما قل على الفور هو الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام، بني الإسلام. من الذي بناه؟ ومن الذي أرسى قواعده؟ من الذي شيد بناءه؟ إنهم الأنبياء جميعا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كل ولاد بالليل، وإنما 124,300 124,300 نبي ورسول يشيدوا في بناء الإسلام، فالأنبياء جميعا دينهم الإسلام. أما سمعت قول إبراهيم عليه السلام وهو يرفع هو وولده إسماعيل هذا البيت الحرام؟ لقد رعى رفع أكف الضراعة إلى الله بدعائهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك. من الذي يدعو؟ إبراهيم وإسماعيل. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. بل تأملوا في حال يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة وهو في سكرات الموت، ماذا قال لأولاده؟ كما قال الله جل جلاله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلا تظن أن موسى كان يهوديا وأن عيسى كان نصرانيا، بل كلهم مسلمون، كلهم على الإسلام. وإنما تختلف الشريعة من نبي إلى نبي، كما قال الله جل جلاله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم إن هذا البناء يا عباد الله يضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا: بناء الإسلام الذي بناه الأنبياء الصلاة والسلام. قال مثلي، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه فأخذ الناس يطوفون به، ما أجمله ما أحسنه، هلا وضعت هذه المبنى؟ بناء عظيم، بناء فخيم، ضخم فخم. الناس قالوا عن هذا البناء: ما أجمله ما أحسنه، والله بناء كامل متكامل ينقصه أن توضع هذه اللبنة، ينقص فيه حجرة طوبة، لو وضعت لصار هذا البناء كاملا لا عيب فيه ولا نقص فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فاكتمل البناء ببدر التمام ونسك الختام عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه لما اكتمل هذا البناء، قال جل جلاله: اليوم أكملت لكم، اليوم أكملت لكم، أكملت لنا يا ربنا ماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، ورضيت لكم الإسلام دينا. بناء كامل متكامل، فلا يفتئت أحد على شرع الله تبارك وتعالى بفكره وعقله ويظن أنه يستطيع بعقله القاصر أن يجتهد على تعاليم دين الإسلام. فالإسلام هو قانون الحياة في كل صغيرة وكبيرة تمشي بهذا القانون. جئت من بيتك إلى بيت الله بقانون الإسلام، تخرج من بيتك بهذا القانون، تبيع وتشتري بهذا القانون، تتزوج وتطلق بهذا القانون. الإسلام قانون الحياة يا عباد الله. تأملوا يا عباد الله في حال النبي فماذا فعلت أنا لديني؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لدين الإسلام؟ سل نفسك هذا السؤال وأنت الوحيد القادر على إجابته. إني يا عباد الله لا أذكر لكم نموذجا فريد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت له رحلة عجب في سبيل أن يصل إلى دين الإسلام، لاقى ما لاقى في سبيل الوصول. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا الصحابي وعن رحلته: لو كان الإيمان في الثريا لتناوله رجال من فارس. الثريا نجم ساطع لامع في السماء. يقول نبينا: لو أن الإيمان عند هذا النجم لتناوله رجال من فارس. أمثال سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي يحكي لنا قصته وخبره ورحلته للوصول إلى دين الإسلام. يجلس يوما لابن عباس رضي الله عنه، قال له: يا ابن عباس، كنت من بلاد فارس، وبلاد فارس هي التي تعرف الآن بإيران، وكان أبوه دهقان النار الذي يطعم النار حتى تخمد، حتى لا تخمد ولا تنطفئ، لأن المجوس يعبدون النار من دون الله عز وجل، ويعتقدون أن النور هو إله الخير. طب النار ينبغي أن نطعمها ليل نهار حتى لا تنطفئ، حتى لا تخمد. وكان والد سلمان رضي الله عنه هو دهقان النار، يطعم النار في الليل والنهار. قال: وكان والدي يحبني حبا شديدا حتى أنه حبسني في البيت كما تحبس الجارية. من شدة حبه لولده سلمان حبسه في البيت كالبنات، فلا يخرجه من البيت أبدا. وينشأ سلمان رضي الله عنه في هذا البيت المجوسي، يشعلون نارا ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. وفي يوم من الأيام بنى أبوه بنيانا، فنادى على سلمان وقال: يا بني، إن بنياني هذا الذي أبنيه قد شغلني عن ضيعتي، عن بستاني، فأريدك أن تذهب إليهم في الضيعة وتأمرهم بكذا وكذا. وعلى الفور توجه سلمان إلى ضيعة أبيه ليأمرهم بما أمره به أبوه. فبينما هو يمشي في طريقه إذ مر على كنيسة للنصارى، فوقف أمامها وأعجب بصلواتهم وأحوالهم، وكل هذا كان قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر سلمان إلى صلواتهم وإلى أحوالهم فأعجب بهم، حتى أنه نسي أن يذهب إلى الضيعة. لقد أرسله أبوه في أمر ما، لكنه لما وقف ونظر إلى صلواتهم وأحوالهم كأنه نسي نفسه، وظل واقفا حتى غروب الشمس. فإذا بوالده يبحث في إثره، يبحث عنه، يرسل أحد يبحث عن ولده، إنه يحبه حبا شديدا، لكنه وجد أن سلمان قد عاد إليه. قال: يا بني، ما الذي أخبرك عني؟ تعلم أني قد أحببتك حبا شديدا ولا أتحمل أن تغيب عني. قال: يا أبي، لقد مررت على كنيسة للنصارى فأعجبت بصلواتهم وأحوالهم، فوالله لدينهم أفضل من ديننا، نحن إنما نشعل نارا بأيدينا ونعبدها من دون الله. قال له والده: لا، البيت. فأرسلت إلى هؤلاء القوم في الكنيسة فقلت له: ما أصل هذا الدين؟ الدين الذي أنتم عليه ما هو أصله؟ أين مكانه؟ قالوا: أصل ديننا في الشام. قال لهم: إذا جاء أحد من بلاد الشام فأرسلوا إليه. فمرت الأيام وأرسلوا لسلمان يخبروه أن تجارا من الشام قد جاءوا إلينا. ففك قيد الحديد من يديه ورجليه وذهب إليهم ومشى مع هؤلاء التجار حتى نزل بالشام. ثم لما نزل الشام سأل عن أعلم رجل في هذا الدين. قالوا له: أعلم رجل في ديننا هو الأسقف. قال: فذهبت إليه وقصصت عليه قبري وقلت له: أنا أريد أن أكون معك لأتعلم معك وأكون في خدمتك. يقول سلمان: فوافق الرجل وظللت معه لقد كان يأمر الناس بالصدقة ويدفعها لنفسه. فتمر الأيام وكان الرجل في سن كبير حتى لحق بجوار ربه. فجاء الناس ليصلوا عليه ويدفنوا. فقلت لهم: إن هذا الرجل لرجل سوء. قالوا: كيف ذلك؟ تقول هذا الكلام عن الأسقف؟ عن أعظمنا؟ عن أعلم رجل في ديننا؟ قال لهم: إنه كان يأمركم بالصدقة ويدخرها لنفسه. قالوا: ما علامة ذلك؟ إيه الدليل على كلامك؟ قال: فأخرجت لهم 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة. أخرج لهم 7 قلال وهي ما نسميه في بلادنا بالزير، مملوءة بالذهب والفضة. فلما رأوا ذلك قالوا: والله لا يستحق أن يدفن. فصلبوه وهو ميت وقذفوه بالحجارة وهو ميت. قال: ثم إنهم نصبوا بعده رجل. يقول سلمان لابن عباس رضي الله عنه: فوالله يا ابن عباس، ما رأيت رجلا لا يصلي الصلوات الخمس أحسن حالا من هذا الرجل، وما أحببت أحدا مثله قبله. كان زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة، مقبلا على الله تبارك وتعالى في الليل والنهار. فكنت معه. ثم إنه لن ينشب أن مرت الأيام وحضرته الوفاة. فقلت له: يا سيدي، قد حضر من أمرك ما ترى، فأوصني، دلني، أنا أبحث عن أحد على مثل ما أنت عليه. فقال: يا بني، لا أعلم أحد على مثل ما أنا عليه إلا رجل بالموصل. قال: فمات ثم دفناه. فذهبت إلى الموصل على الرجل الذي دلني عليه، فكنت معه أعبد الله سبحانه وتعالى معه. قال: وكان رجلا صالحا على مثل ما كان عليه صاحبه، زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة، مقبلا على الله في الليل والنهار. ثم لم ينشأ أن حضرته الوفاة، كانوا في سن كبير. قال له: يا سيدي، قد حضر من أمرك ما ترى، وإن فلانا قد أوصاني إليك فأوصيه. قال: يا بني، لم يبق أحد على مثل ما أنا عليه إلا رجل بنصيبين. فذهب إليه وكان معه وعبد الله معه. فمرت الأيام أيضا حتى حضرته الوفاة. فقال له: يا سيدي، إن فلانا أوصاني إليك وفلانا أوصاني إليك وقد حضر من أمرك ما ترى فأوصيه. قال: يا بني، لم يبق أحد على مثل ما أنا عليه إلا رجل بعمورية، وعمورية توجد الآن في تركيا. قال: فذهبت معه وكنت معه، فكان زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة، على مثل حال أصحابه. ثم مرت الأيام فحضرته الوفاة. فقلت يا سيدي إن فلانا أوصاني لفلان وفلانا أوصاني إليك وقد حضر من أمرك ما درى فأوصيك. قال يا بني لم يبق أحد على وجه الأرض على مثل ما أنا عليه في هذا الزمان، لم يعد أحد على مثل طريقتي، إلا أن هذا الزمان زمان مبعث نبي مهاجره إلى أرض بين حرتين، أي أرض صخرية ذات حجارة سوداء ذات نار. وهذا الوصف إنما ينطبق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا زمان مبعث نبي مهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، وهذا النبي من علامته أنه لا يعطي الصدقة ويقبل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة. يقول سلمان رضي الله عنه: فتاجرت حتى أصبح عندي بقرات وغنيمات، وأنا أريد أن أذهب إلى جزيرة العرب، فمر بي أناس من قبيلة كلب، قبيلة من قبائل العرب تسمى بقبيلة كلب، فقلت لهم: تحملوني إلى جزيرة العرب معكم وتأخذوا بقراتي وغنيماتي، تأخذوا هذا البقر والغنم، لكن احملوني معكم إلى جزيرة العرب. قالوا: نعم. يقول: فأخذوني معهم حتى وصلنا إلى وادي القرى، ووادي القرى يوجد في شمال المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السماء. فلما وصلوا إليها غدروا بي وباعوني عبدا. سلمان حر، كان في زمانهم الرق والعبودين، يؤخذ الأطفال في بعث الحروب وفي غيرها ويباع عبيدا، فغدروا به وباعوه عبدا لرجل يهودي بالمدينة. قال: فكنت مع هذا الرجل اليهودي في خدمته بالليل والنهار، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في مكة ومكث فيها 13 عاما يدعو إلى الله، وسلمان رضي الله عنه لا يعلم، لأنه كان عبدا مشغول بخدمة سيده في الليل والنهار. يقول: فبينما أنا في يوم على نقلة أعمل عليها عند سيد اليهود، فجاء ابن عم الله، جاءه ابن عمه وقال له، وسلمان على النقلة يسمع الكلام، قال له: قاتل الله بني قيل، إنهم هناك بقباء مجتمعون على رجل يزعمون أنه نبي. يقول: قاتل الله بني قيل الأمة الأبس الخزرج الأنصار الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه في المدينة. يقول: قاتل الله بني قيل إنهم هناك بقباء، وقباء يوجد الآن بها مسجد يسمى بمسجد قباء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أصحابه في يوم السبت هناك يعلمهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من تصل مسجد قباء لصلاة ركعتين فهي بعمر، وسمي هذا المسجد بهذا الاسم على اسم بئر كان في المكان، كان في هذا المكان بئر ماء يسمى بقباء فسمي المسجد باسمه. فقالوا: دهم هناك بقباء مجتمعون، النبي هاجر في الوقت ده من مكة للمدينة على رجل يزعمون أنه نبي. يقول سلمان وهو على النخلة يسمع هذا: فأخذتني رعدة شديدة حتى كدت أن أسقط على الأرض، فنزلت وقلت لسيدي وابن عمه: ما تقول؟ أسمعني هذا الكلام. قال: فلكمني سيدي وضربني ضربة شديدة وقال: اذهب إلى عملك. يعني ما شأنك أن تستمع إلينا وأن تسأل عن شيء وأنت عبد؟ اذهب أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وها هو أول لقاء يجمع سلمان رضي الله عنه بعد رحلة طويلة يجتمع مع رسول الله. فيا ترى ما الذي سيكون؟ وهل حقا سيتحقق من تلك العلامات التي أخبره بها الرجل؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذي اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ها هو سلمان ايها الكرام يسمع تلك الكلمات من هذا الرجل اليهودي، فيعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر من مكة للمدينة. وتعلمون يا كرام ان اليهود كانوا يعلمون انه نبي اخر الزمان، وهذا موجود في كتبهم، حتى ان صحابيا من اصحاب رسول الله من صغار الصحابه اسمه محمود بن لبيد يقول: كنا في يثرب، النبي قبل ما يهاجر للمدينه كان اسمها يثرب، فبيقول احنا قاعدين على اطل في يثرب على مكان مرتفع مع ابي واعمامي واولاد عمي، وكان المدينه بها يهود بني النضير وبني قريظه وبني قينقاع، فبينما نحن نجلس اذ مر علينا رجل من اليهود، فاذا بهذا الرجل يقف فيكلمهم عن اشياء ما عرفوها، لقد كلمهم عن الجنه والنار والبعث. يقول محمود بن لبيد: وكنا قوما نعبد الاصنام من دون الله، ولا نعتقد ان بعثا يكون بعد الموت، بعدما نكون تراب نبعث مره اخرى. فهذا الرجل يكلمهم في هذه الكلمات، فقالوا له: وما علامه ذلك؟ ما الدليل على الكلام الذي تقوله هذا؟ قال: نبي يبعث، واشار نحو مكه. بيقول لهم الدليل على الكلام اللي انا بقوله ان في نبي في هذا الزمان سيبعث، ويشاور على مكه. يقول محمود بن لبيد: فلم ننشب ان ذهب الليل والنهار، مرت الايام فامنا به، اللي كانوا بيعبدوا الاصنام والاوثان لما النبي هاجر اليهم امنوا به وصدقوه. فماذا كان حال اليهود؟ لقد كفروا به حقدا وحسدا، لأنهم كانوا يتمنون أن يكون من بني إسحاق لا من بني إسماعيل، كانوا عايزين يكون منهم لا يكن من العرب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فهم يحسدوننا على قول آمين خلف الإيمان، ويحسدوننا على يوم الجمعة، ويحسدوننا على كمال الإسلام، يحسدوننا على نعم الله تبارك وتعالى عليه. سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان في الليل جاء بإناء فيه دم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، وأن معك قوم غرباء، فهذا التمر صدقة لكم. قال: فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يأكلوا ولم يأكلوا. قال: فلما كان من اليوم التالي، وقد تحققت له العلامة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، لأن الصدقات إنما هي أوساخ الناس، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. فلما كان من اليوم التالي جاء بإناء فيه تمر، وذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، هذا التمر لك هدية. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وأكل أصحابه، فتحققت له العلامة الثانية، لم يتبقى إلا أن يرى خاتم النبوة. قال: فبينما النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل من أصحابه إذا بسلمان يمشي خلف رسول الله كأنه يبحث عن شيء، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم به فكشف له رداءه، كشف رداءه فإذا بخاتم النبوة بين كتفيه، وهو مثل بيضة اليمامة من أصل خلقته عليه الصلاة والسلام، كدليل وأمارة على أنه النبي آخر الزمان. فأكب سلمان على خاتم النبوة يقبله ويبكي كأنه يقول: يا رسول الله، وهو يسكب العبرات، أنا في سبيل الوصول إليك لقيت ما لقيت، أنا في سبيل الوصول إليك تركت أرض فارس إلى الشام، إلى الموصل، إلى نصيبين، إلى عمدولية، إلى جزيرة العرب، إلى أن باعوني عبدا، أنا في سبيل الوصول إليك لقيت ما لقيت. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يستدير بين يديه، وأخذ سلمان يحكي لرسول الله ويقص عليه خبره، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، وأحب أن يسمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الكلام ليزداد الإيمان في قلوبهم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يكاتب، قال له: كاتب يا سلمان، يعني أنت الآن عبد، اتفق مع سيدك أن تعطيه مال على أن تصبح حرا، تسمى بالمكاتبة. فذهب سلمان إلى سيده اليهودي وأراد أن يتفق معه أن يعطيه مالا ليصبح حرا، لكنه يهودي، وتعلمون أن الطمع في قلوبهم والجشع في نفوسهم. قال له: أريد منك 300 فسيلة من النخل تزرعها في أرض جديدة ولا تموت واحدة. تزرع 300 نخلة ما تموتش واحدة، وتأتي 40 أوقية من الذهب، وإن من له شأن بالزراعة منكم يعلم أن هذا أمر محال، لربما تزرع 5 نخلات فتنبت واحدة ويموت 4، لكن هذا يريد 300 نخلة. إن أما في أيام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اسمها بريرة، لما اتفقت مع أسيادها على أن تصبح حرة طلبوا منها 9 أواقي من الذهب على 9 سنوات، وذلك 300 فسيلة من النخل و40 أوقية من الذهب. لكنه لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال النبي لأصحابه: أعينوا أخاكم. تعلمون أن الصحابة أصحاب نخل، فهذا يأتي بودين، وهذا بعشر، وهذا 20 و30، حتى اجتمع عند سلمان رضي الله عنه 300 نخلة. فقال النبي لسلمان وهو الذي يحمل هم أصحابه، كان معه يخالطه ويعيش حياته ويتفقد أحواله، قال له: ثقل لها يا سلمان، أيحفر الأماكن لهذا النخل ولا تزرعها أنت بيدك؟ فإذا فقرت وحفرت تلك الأماكن أعلمني. فجاء عليه الصلاة والسلام فزرعها بيده فما ماتت واحدة، وأثمرت من عامها، ولا زال بستان سلمان ومزرعة سلمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. 300 ما ماتت واحدة، لم يتبقى إلا 40 أوقية من الذهب. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم معدن مثل البيضة، فنادى على سلمان فأعطاه إياها فكانت 40 أوقية بالتمام والكمال، وأصبح سلمان رضي الله عنه حرا. لقد منعته العبودية أن يشهد غزوة بدر وغزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما أصبح حرًا كان هو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق. لما اجتمع عليه الأحزاب قال: يا رسول الله، كنا في بلاد فارس إذا تكالب علينا الأعداء خندقنا، يعني نحفر خندقا حول أرضنا. وكانت فكرة لا تعرفها العرب، وبالفعل حفروا الخندق، وكان النصر من الله تبارك وتعالى. كان الناس إذا افتخروا بآبائهم وأمهاتهم، افتخر سلمان رضي الله عنه بالإسلام، فكان يقول: أنا ابن الإسلام. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت، لو كان الإيمان في الثريا لتناوله رجال من فارس أمثال سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. إنما أردت أيها الكرام من خلال سرد هذه القصة أن نعتز بديننا، وأن يحمد كل واحد منا ربه سبحانه وتعالى أن خلقه مسلما، ولتعلم أن النبي وأصحابه في سبيل أن يصل هذا الدين إليك لاقوا ما لاقوا من الشدة والعذاب والعنت، فاملأوا قلوبكم هيبة وتعظيما وإجلالا بدين الإسلام، انشروه في الآفاق، كونوا بحق على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، تنعموا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل جلاله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأله جل جلاله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحمل والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيتا، ولا مهموما إلا فضلت همه، ولا مديونا إلا قضيت دينا، ولا عقيما إلا للولد الصالح رزقته. اللهم هؤلاء عبادك تركوا ديارهم وأموالهم وأتوا إليك في بيتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فاللهم لا تردنا خالدين ولا عن بحر جودك محرومين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اجعل بلادنا أمن الأمان، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.